بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي على الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، وهي من أصول الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل المشهور. ونتكلم في هذا الدرس على بعد ذلك على الإيمان بالرسل. والإيمان بالرسل الإيمان بأن الله عز وجل اصطفى من البشر رسلا ميزهم على غيرهم وفضلهم على غيرهم، رسلا وأنبياء ميزهم على غيرهم وفضلهم على غيرهم، فأرسلهم الله عز وجل لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور ودعوتهم إلى الحق والهدى. فهم خير البشر وأفضل البشر، وهم متفاضلون ومتفاوتون، كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال: وفضلنا بعض نبينا على بعض. ويجب الإيمان بكل رسول أرسله الله، سواء يعني جاء ذكره في القرآن أو لم يأتي ذكره في القرآن، يعني أن المؤمن يصدق ويؤمن بأن الله أرسل رسلا، منهم من قصه الله في القرآن ومنهم لم يقصصه. والواجب الإيمان بالجميع، من قص علينا ومن لم يقصص ومن لم يقصص، لكن أنا أعتقد أنهم خير البشر، وأنهم قاموا بأداء ما كلفوا به على التمام والكمال، وأن من استجاب لهم وآمن بهم ودخل في وأخذ بما جاءوا به فإنه السعيد في دنياه وأخراه، ومن أعرض عنهم فإنه الخاسر في دينه في دنياه وأخراه. وقد جاء في القرآن الكريم ذكر 25 منهم قصهم الله عز وجل في القرآن، ونحن نؤمن بالذي جاء في القرآن والذي لم يأتي في القرآن. والذين جاء ذكرهم في القرآن هم 25، أكثرهم أو يعني أكبر عدد اجتمع منهم في سورة واحدة، 18 ذكروا في سورة الأنعام، وسبعة جاءوا في سور متفرقة، لكن هؤلاء 18 جاء ذكرهم في القرآن في قوله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. فهؤلاء 18 جاء ذكرهم في هذه الآيات المتتالية، وهو أكبر عدد جاء في سورة واحدة، ويليها سورة الأنبياء جاء فيها ذكر 17، ويليها سورة النساء جاء فيها ذكر 13، ويعني وفي هذه السور أو في يعني يكون في سورة الأنبياء ما ليس في سورة الأنعام وهكذا، ولكن مجموعهم إذا جمعوا ويعني أخذوا من مجموع الآيات يبلغ عددهم 25. أكبر عدد هو في هذه الآيات التي في سورة الأنعام، ويبقى سبعة وهم آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذي الكفل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء سبعة يضافون إلى 18 الذين جاءوا في سورة الأنعام، ويكون عددهم جميعا 25، يكون جميعا 25. هؤلاء هم الذين قصوا علينا في القرآن، وهؤلاء هم الذين ذكروا يعني في هذه في في في كتاب الله عز وجل. وهؤلاء الأنبياء يعني أسماءهم يعني ممنوعة من الصرف إلا ستة، فهؤلاء مصروفة أسماءهم، وهم نوح ولوط وهود وصالح وشعيب ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مصروفة. وإلى مدن أخاهم شعيبا وإلى عاد أخاهم هودا، يعني يعني ويجمعهم كلمة سم شملة، سم شملة، فإن الصاد لصالح والنون لنوح والشين لشعيب والميم لمحمد واللام للوط والها لهود، يعني هؤلاء ستة أسماءهم مصروفة. وغيرهم الذين هم يعني غير ذو الكفل، لأن ذو الكفل يعني يعني يأتي يعني يعني معرب على حسب الأول أو المضاف الذي هو ذو، يعني ذو وذا وذي، ولكن البقية يعني أسماءهم غير مصروفة، مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وآدم، كلها غير مصروفة إلا هؤلاء الستة الذين يجمعهم حروف سن شاملة. ثم إن يعني هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل قاموا بتبليغ كل ما كلفوا به على التمام والكمال، وهذه مهمة الرسل، يعني مهمة الرسل البلاغ، وهم مبلغون. لهذا قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، لأن الذي من الله وهو إرسال الرسل قد حصل، والذي على الرسل وهو البلاغ قد حصل، وبقي الذي علينا الذي هو التسليم والانقياد. فمن وفقه الله عز وجل استسلم وانقاد، ومن لم يوفق فإنه لا يحصل منه ذلك. فإذا الذي من الله قد حصل، والذي من على الرسل قد حصل، والذي على المخاطبين هذا هو الذي ينقسم الناس فيه إلى موفق وإلى مخذول، إلى موفق وإلى مخذول. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ثم إن يعني الرسل يعني الأول الذين هم من البشر يقال لهم رسل ويقال لهم أنبياء، الذين من الرسل والأنبياء يطلق عليهم رسل وأنبياء، ويطلق الرسول على النبي والنبي على الرسول. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن ذكر النبيين ويدخل فيهم المرسلون، ويأتي ذكر الرسل ويدخل فيهم الأنبياء، باعتبار أن الرسل أنزل عليهم كتب وأنزل عليهم شريعة مستقلة، والأنبياء يحكمون بشريعة سابقة، والأنبياء يحكمون بشريعة سابقة، كما قال الله عز وجل: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. يعني معناها الأنبياء من بني إسرائيل من بعد موسى يحكمون بالتوراة، يعني بشريعة سابقة، يحكمون بشريعة سابقة. فإذا هم رسل باعتبار أنهم مبلغون، ولكنهم لم ينزل عليهم رسالة مستقلة، وإنما الرسالة مستقلة نزلت على من قبلهم الذي هو موسى الذي أنزل عليه التوراة، والأنبياء من إسرائيل يحكمون بعده بالتوراة، يحكمون بعده بالتوراة. فإذن النبي والرسول يعني يقال فيهما أن النبي يطلق على الرسول والرسول يطلق على النبي، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، وقال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين وأنزل معهم الكتاب. يعني فذكر أن الأنبياء يعني يطلقون على الرسل والرسل يطلقون على الأنبياء، لكنه يأتي في بعض السور أو في بعض الآيات ما يدل على أن الأنبياء أنه لم ينزل عليهم كتاب ولكنهم يحكمون بالكتاب السابق، كهذه الآية من سورة المائدة: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو نبي ورسول، كما قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فيأتي خطابه بالرسول ويأتي خطابه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهما بمعنى واحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي ورسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء في موسى أنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، جاء في إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، يعني فهو موصوف بهذا وبهذا، موصوف بهذا وبهذا. لكن منهم من يكون نبيا يعني باعتبار أنه لم ينزل عليه كتاب، ولكنه من حيث التبليغ مأمورا كالرسول، إلا أن الرسول يبلغ شريعة أنزلت عليه، والنبي يبلغ شريعة أنزلت على من قبله. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أول ما بعثه الله كان نبيا، لأنه لم يأمر بالتبليغ، لما نزلت عليه اقرأ هو صار بذلك نبيا، ولما نزل عليه المدثر كان رسولا نبيا عليه الصلاة والسلام، كان رسولا نبيا. ولهذا قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في رسول الثلاثة: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني أنه صار نبيا بنزول إقرأ عليه، ولم يؤمر بالتبليغ، وبعد ذلك نزل عليه المدثر وأمر بالتبليغ فصار رسولا عليه الصلاة والسلام. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وقد جاء في القرآن: وكما أرسلنا من نبي في الأولين، كما أرسلنا من نبي في الأولين، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الشيطان في أمنيته. فذكر يعني النبي وذكر الرسول في هذه الآية: وكان أرسلنا من نبي في الأولين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان نبيا في أول أمر، ثم صار رسولا، وبعد ذلك صار يعني هو رسول النبي. وكذلك الذين أنزل عليهم كتب فإنهم جمعوا بين الرسالة والنبوة، الذين أنزل عليهم كتب فإنهم جمعوا بين الرسالة والنبوة. وأما الذين لم ينزل عليهم كتب كأنبياء بني إسرائيل فإنهم انفردوا للنبوة من حيث أنه لم ينزل عليهم كتاب، ولكنهم مشاركون للرسل في الدعوة إلى الله، الدعوة إلى دين الله، إلا أن هؤلاء أي الرسل يدعون إلى كتب نزلت عليهم، والأنبياء يدعون إلى كتب لم تنزل عليهم وإنما أنزلت على ما كان قبلهم. والرسل بعضهم أفضل من بعض، وقد قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال: وفضلنا بعض نبينا على بعض، وهم متفاوتون وليسوا على درجة واحدة. وأفضل الرسل أولي العزم منهم، الذين ذكرهم الله عز وجل في آيتين في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، وفي سورة شورى: شرع لكم النبيين شرع لكم الدين ووصى به نوحا والذي أوحينا إليك. فهؤلاء الخمسة ذكروا في هاتين الآيتين، وهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى ونوح. هؤلاء هم العزم من الرسل الذين ميزوا على غيرهم، وهم أفضل من غيرهم. وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جمع بين الخلة والتكليم، وهو خليل كليم، وإبراهيم خليل، وموسى كليم، فاجتمع فيه ما تفرق في غيره عليه الصلاة والسلام، اجتمع فيه ما تفرق في غيره. وبعد ذلك نوح، ونوح الذي هو أول الرسل بعد وجود الشرك في الأرض، وآخر أنبياء بني إسرائيل يعني الذي ليس بعده إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء هم العزم من الرسل، وهم مقدمون على غيرهم. ولهذا يعني في حديث الشفاعة الطويل الذي فيه المقام المحمود لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يأتي الناس لطلب الشفاعة لتخليصهم مما هم فيه، يأتون إلى آدم أبو البشر، ثم ينتقلون بعده إلى أولي العزم، إلى أولي العزم من الرسل، بادئين بنوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكل هؤلاء الأربعة من أولي العزم الرسل يعتذرون، وكل واحد يحيل إلى من بعده، وعيسى يحيل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها، ثم يشفع ويشفع الله عز وجل. لهذا قيل هذه الشفاعة المقام المحمود، لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون، يحمده عليه الأولون والآخرون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في أول حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. ونص على يوم القيامة لأنه يظهر سؤدده على الجميع، يظهر سؤدده على الجميع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، بخلاف الدنيا، والدنيا هو سيدهم في الدنيا والآخرة، لكنه نص على أنه سيد الناس يوم القيامة لأنه يحصل لذلك بيان عظيم شأنه وعلو منزلته، وأنه صاحب المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون لأنهم استفادوا من شفاعته من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. وهو صلى الله عليه وسلم سيد الناس الدنيا والآخرة، سيد الناس الدنيا والآخرة، لكن قال أنا سيد الناس يوم القيامة من أجل أنه يعني سؤدده يظهر على الخليقة من أولها إلى آخرها، من آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، من آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. إذن متفاوتون يعني في الفضل، وليسوا على على على درجة واحدة، وبعضهم أفضل من بعض. ويجب الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالرسل وأخبارهم، وكذلك أيضا تفاضلهم وما جاء في فضلهم، فإن هذه أمور غيبية لا يجوز الكلام فيها إلا وفقا لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا غيب، والغيب لا يطلع عليه إلا بالوحي الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسل والأنبياء هم من الرجال وليسوا من النساء، من الرجال، كلهم رجال ليس فيهم نساء. وقد جاء في القرآن: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، إلا رجالا يعني ليسوا نساء. ويعني مريم ابنة عمران الله وصفها بأنها صديقة، ولم يصفها بأنها نبية، ولم يصفها بأنها نبية، ولو كانت نبية لكان يعني ينوه بهذا الوصف الذي هو أشرف، أو الذي هو يعني أشرف الصفات، ولكنه يعني وصف بأنها صديقة ولم يصفها بأنها نبية. والقرآن قال إلا رجال، وكذلك أيضا هم من أهل القرى، ليسوا من البادية، ليسوا من البادية، الله عز وجل جعلهم من أهل القرى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، نوحي إليهم من أهل القرى. يعني ومعلوم أن أهل القرى يعني عندهم يعني طباع أحسن من طباع أهل البادية، والعرب الذين ينشأون في البادية يعني أولئك عندهم جفاء وعندهم غلظة، وأما أهل القرى فإنه يكون عندهم صفات تخالف صفات أولئك. وأما ما جاء في قصة سورة يوسف في يعقوب: وجاء بكم من البدو، فهذا قيل في معناه أنه ليس أنه مقيم في البادية وأنه من أهل البادية، وإنما كان في الحاضرة ونبئ في الحاضرة وذهب إلى البادية. هو معلوم أن الحضري إذا خرج إلى البادية لمدة معينة أو في وقت من الأوقات ما يقال أنه بدوي، ما يقال أنه بدوي، كما أن البدوي إذا جاء للحاضرة وجلس فيها مدة ورجع ما يقال أنه حضري، وإنما الحضري الذي يكون في المدن، فإذا ذهب إلى البادية في وقت من الأوقات يعني ورجع أو يعني بقي فيها مدة فلا يقال فيه، لا يقال فيه أنه من البادية. فإذا قال وجاء بكم من البدو ليس من ذلك أنه من أهل البادية، لأن الله عز وجل قل من أهل القرى، ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فأخبر بأنهم من أهل القرى وليس من البادية. وجمع بين ما جاء في هذه الآية بقوله من أهل القرى وقوله وجاء بكم من البدو بهذا الجمع. وقد ذكر ذلك شيخنا الشيخ الحمد الأمير الشنقيطي رحمه الله في تفسير سورة يوسف في هذه الآية من سورة يوسف في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب يعني الآيات التي يظهر أنها فيها تقابل أو أنها يعني اختلاف هو يجمعها أو جمعها في كتاب وجمع بينها وبين وجه الجمع فيها. دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب هذا يعني ما يتعلق أو ما في ذهني ما يتعلق بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. بعد ذلك الإيمان باليوم الآخر الذي هو الخامس من أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بما بعد الموت لأن الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. فكل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. ومن بقي إلى آخر الدنيا فإنه يموت بالنفقة التي يموت فيها من كان حيا. وبذلك يستوي الجميع في الموت من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة ثم بعد ذلك يبعثون ولكن من كل من مات فقد قامت قيامته وانتهى من دار وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء لأن القبر هو أول مرحلة من مراحل الآخرة. أول شيء مراحل الآخرة القبر وهو يعني الحياة في برزخية لأنها بين الحياة التي بعد البعث والحياة التي قبل الموت وهي لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. والمنعم منعم في قبره والمعذب معذب في قبره. ولو فتح القبر ويعني ولم يرى فيه جنة ولا نار لا يقال أنه ليس في جنة ولا نار لأن هذه أمور غيبية. الله عز وجل يعني جعل يعني أهل القبور منهم من يعذب في قبره ومنهم من ينعم. ولو فتح القبر ما رأى الناس جنة ولا نار والجنة والنار موجودة. ثم أيضا النعيم والعذاب يعني لكل من يموت إذا كان يستحق النعيم ويستحق العذاب وليس خاصا بمن يقبر لأن من الناس من لا يقبرون منهم من تأكله الحيتان ومنهم من تأكله السباع ومنهم من يعني يروح في البحر ومنهم من يذهب وليس كل ميت يقبر. لكن لما كان الغالب على الناس أنهم يقبرون جاءت الآيات والأحاديث في ذكر القبور. وإلا فإن البعث يعني يكون لكل ميت سواء قبر أو لم يقبر وليس ذلك خاص بمن يعني يموت ويدفن فإن العذاب يحصل لمن يستحقه قبر أو لم يقبر والنعيم يحصل لمن يستحقه قدر على المقبر ويصل إليه ذلك. والله تعالى على كل شيء قدير. والناس لا يطلعون على يعني لو فتح القبور ما اطلعوا على نعيم ولا على عذاب. وما يوضح ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس الكسوف عرض عليه الجنة وعرض عليه النار فكان يرى الجنة ويرى النار ورأى عناقيد العين متدلية فمد يده ليأخذ عنقودا. الصحابة رضي الله عنهم رأوا يده ممدودة ولكن ما رأوا الذي مدت إليه. أطلع الله نبيه على ذلك وحجبه عنهم مع أنه في أمامهم فهم لم يطلعوا والرسول صلى الله عليه وسلم اطلع فأراد أن يأخذ عنقودا من العنب ثم إنه ترك وقال ورأى الجنة ورأى النار يعني ورأى المعذبين فيها ورأى يحترم بعضها بعضا فتقهقر. والناس ما رأوا الذي تقهقر من الرسول صلى الله عليه وسلم فأطلع الله نبيه ولم يطلعهم. دل هذا على أن أمور الغيب يجب الإيمان بها وإلا المشاهد. فالقبر إذا فتح ما يرى في جنة ولا نار. والرسول صلى الله عليه وسلم عرث له الجنة ورآها والصحابة وراءه رأوا يده ممدودة ولكن ما رأوا الذي مدت إليه اليد. وتقهقر لما رأى النار والناس ما رأوا الذي تقهقر عنه صلى الله عليه وسلم. دل هذا على أن البرزخ أن الحياة البرزخية أنها حياة يعني تكون بين الموت وبين البعث، وأن لها يعني هيئة تخصها لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولا يعني ولا يتكلم الناس يعني فيها، ولا يقال أنها أنه لا يعني فتحنا قبر فلم نجد المنعم ولم نجد المعذب، بل إن الله عز وجل يوصل إليهم ذلك بقدرته سبحانه وتعالى. وقد جاء يعني في آيات وحديث ما يدل على العذاب في القبر، جاء في القرآن عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني معناه أنهم يعذبون قبل البعث، وإذا جاء البعث انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد. جاء القرآن بإخبار بعذاب القبر في حق آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم يعذبون بعذاب النار وهم في قبورهم. وجاء أيضا ما يدل على أنهم ينعمون في قبورهم ويعذبون في قصة حديث البراء بن عازب الذي فيه أنه يعني يسأل في قبره ويمتحن، فإذا كان موفقا للجواب فتح له باب إلى الجنة فيأتي روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. فإذا العذاب حاصل في القبر والنعيم حاصل في القبر بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فكل من مات قام قيامته، ومن كان موجودا في آخر الزمان فإنه يموت في النفخة التي يحصل فيها موت من كان حيا، ثم يتساوى الجميع في الموت من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة يتساوون في الموت. والدنيا يقال لها دار العمل، والآخرة يقال لها دار الجزاء. لهذا جاء عن علي رضي الله عنه الأثر الذي ذكره البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق عن علي رضي الله عنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، هكذا قال رضي الله تعالى عنه. ثم إن يعني العمل الصالح في هذه الحياة هو زاد الآخرة وهو خير زاد، تقوى الله عز وجل هي خير زاد، تزودوا فإن خير زاد التقوى. وحاجة الناس إلى هذا الزاد الذي هو زاد الآخرة أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب زاد الحياة الفانية المنتهية، وأما تقوى الله عز وجل والأعمال الصالحة فإنها زاد الحياة الباقية المستمرة التي يعني تكون يعني تكون في الجنة يعني إلى غير نهاية. فيما يتعلق بالنسبة للرسل والأنبياء تذكرت أن الرسل إنما هم من البشر، وأنه ليس في الجن رسل، ليس فيهم رسل، وإنما الرسالة إنما هي في البشر. الدليل على ذلك أنه لم يأتي شيء يدل على أن الجن فيهم رسل، بل جاء في القرآن ما يدل على أن الرسالة إنما هي في البشر، وذلك في سورة الأحقاف حيث ذكر الله عز وجل عن النفر الذين جاءوا يستمعون القرآن وأنهم رجعوا إلى قومهم منذرين وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى صديق لما بين يديه يهدي الحق وإلى طريق مستقيم، أنزل من بعد موسى، ما قالوا كتابا أنزل من بعد الرسول الواني من الجن، وإنما ذكروا أن الكتب إنما هي يعني هذا الكتاب الذي استمعوا إليه يعني أنزل بعد موسى بعد كتاب موسى، وهم يعني يذكرون كتاب موسى ويذكرون هذا الكتاب الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل ولو أن فيهم رسالة وأنزل إليهم كتب لقالوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد فلان الجني من الرسل إذا كان لو كان فيهم جن، لكن قالوا بعد موسى. ومعلوم أن كتاب الإنجيل جاء بعد كتاب موسى، الإنجيل جاء بعد التوراة. قد قال العلماء إنما ذكر الجن كتاب موسى ولم يذكر الإنجيل لأن الإنجيل كالمتمم للتوراة، كما قال ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية، قال إن القرآن الإنجيل يعني أكثر كثيرا منه موجودا في التوراة، وفيه مواعظ وفيه رقائق وفيه أشياء أخرى، لكن التوراة يعني هو كالمتمم للتوراة، والأصل هو التوراة. ولهذا قال الجن إن سمعنا كتابا أنزل من موسى وما قالوا من بعد عيسى، ولم يقولوا من بعد عيسى لأن كتاب التوراة هو الأصل وهو الذي يعني توراة الإنجيل بعده، ولكنه مستمر على أحكام التوراة وعلى أشياء أخرى ضيفت إليه. ولهذا خصوا يعني خصوه بالذكر الذي هو كتاب موسى. فهذا يدل على أن الرسل إنما هي من البشر، وأن الجن يعني ليس فيهم رسل وإنما فيهم نذر يعني يبلغون يعني ما يتلقونه من الرسل من البشر إلى قومهم يذرونهم ويبينون لهم. فيما يتعلق بعد ذلك يعني بالبعث، فإن الناس يبعثون يعني بعدما ما يتساوون في موت يعني تأتي النفخة الثانية ويخرج من كان ميتا، يخرج من كان ميتا ويتساوى الناس يعني بخروجهم من القبور، لأنهم ماتوا في أوقات مختلفة ثم بعد ذلك خرجوا في وقت واحد وبعثوا يعني في وقت واحد. وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه. قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم وأول من ينشق عن القبر وأول شافع وأول مشفع، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقبره عليه الصلاة والسلام أول القبور انشقاقا عن صاحبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والكيفية التي يكون عليها البعث هي أن الأجسام اللي كانت في الدنيا هي التي تعود وتبعث، وليست أجسام جديدة لا وجود لها في الدنيا، وإنما نفس الجسد الذي كان في الدنيا أطاع وعصى هو الذي يبعث فينعم ويعذب، ولا يبعث أجسام جديدة يحصل لها النعيم والعذاب، لأن النعيم والعذاب إنما يحصل لمن حصل منه العمل الذي يستحق النعيم والجزاء الذي يعني والعذاب الذي يكون بسبب الإعراض عن الله عز وجل. والدليل على هذا أن الله عز وجل أخبر في آيات عديدة أنه يختم على الأفواه وتتكلم الأيدي والأرجل والجلود بما كان يعمل الإنسان. معلوم أن هذا لا يحصل إلا من جسد كان في الدنيا أطاع وعصى، ولا يحصل من جسد جديد لم يأتي للدنيا ولم يرى الدنيا. هذه الآيات تدل على أن الجزاء يعني والنعيم والعذاب إنما يكون على الجسد اللي كانت الدنيا، لأنها هي التي حصل منها الطاعة فتحصل الثواب، والتي حصل من المعصية فتحصل العقاب. وليس الجزاء أو الثواب والعقاب لأجساد يعني ما كان لها وجود في الدنيا. نعم في أجساد ما لها وجود في الدنيا البقية التي تبقى من الجنة، والله تعالى يخلق خلقا فيدخلهم الجنة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة فيبقى فيها فضلة، جاء أنه يخلق خلقا ويدخلهم الجنة. هؤلاء ما رأوا الدنيا